الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، وهو تحدث في المجمل قال بل في مثل القرآن والنور والجسم والمختار وقوله تعالى أو العفو التي بيده عقدة النكاح وإلا ما يتلى عليكم والراسخون وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره. هذا هو النص اللب. بعد أن انتهى الإمام من عرض صور اختلف في كونها من المجمل أو ليست من المجمل، كأني هي تحقيق لتعريف المجمل، هل ينطبق عليها تعريف المجمل أو ليست من المجمل؟ وهذا مهم جدا، أولا للأثر المترتب على التعريف، الأمر الثاني أنه قد يتفق على التعريف ويختلف في ما يندرج تحت التعريف. وأيضا فإن لكل باب حكما أو أحكاما، فإذا كان تشخيصنا أو توصيفنا أو تنسيبنا للدليل أنه من المجمل فنتوقف فيه ويلتمس البيان، وإذا قلنا إنه من الظاهر حكمنا بالظاهر، وإذا قلنا سنحكم بالتأويل نبحث عن القرينة، وهكذا. فلا بد من تنسيب الدليل إلى باب يحكمه من أبواب الدلالات. فبعد أن انتهى من الكلام على هذه المسائل المختلفة فيها مثل حرمت عليكم الميتة أو ما يسمونه توجيه الحكم على الأعيان، وامسحوا برؤوسكم ولا نكاح إلا بولي، وغير ذلك من الأمثلة التي يخالف فيها الجمهور غيرهم من الحنفية أو غير الحنفية. بعد أن انتهى من ذلك قال بل، يعني لا إجمال في كذا وكذا وكذا، بل في كذا، فبل هنا للإضراب هو لك الحكم عما قبل وإثباته لما بعد، بل أي بل الإجمال، بل قال بل الإجمال في مثل القرب، في مثل القرب وهو المشترك اللفظي. فبدلا من أن يقول بل الإجمال في المشترك اللفظي وكذا قال في مثل القرب، فمثل بالقرء وأراد المشترك اللفظي، والدليل على ذلك قوله مثل، بل الإجمال في مثل القرء بتردده بين الطهر والحيض، اشتراكه بينهما، اشتراكه بينهما اشتراك اللفظي، والاشتراك اللفظي كما مر غير مرة هو اتحاد اللفظ وتعدد المعنى، فأن يكون المعنى متعددا بأصل الوضع، وتكون المعاني، يكون اللفظ قد وضع لكل معنى وضعا خاصا استقلال. قال بل الإجمال في مثل القرآن لتردده بين الطهر والحيض لاشتراكه بينهما. ثم قال وحمله الشافعي على الطهر والحنفي على الحيض لما قام عندهم، أن هو يريد أن يقول اللفظ فيه إجمال. أما ترجيح الشافعي ومالك أنه الطهر، وترجيح الحنفية أنه الحيض، فهذا لما قام عندهما من إرادة أحد المعنيين. ويريد أن يقول حينما حمل الشافعي القرء على الطهر وحمل الحنفي القرء على الحيض، ليس هذا من باب الظاهر، بل الكلمة مجملة، وهم رحمهم الله تلمسوا البيان، فأدى كل واحد منهما اجتهاده إلى قول من الأقوال. الإمام الشافعي يرى أنه طهر لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن لقبول عدتهن، أي مستقبلات عدتهن، أي طلاقا تستقبل به العدة مباشرة، ولا يكون ذلك إلا إذا كان إلا إذا كانت في طهر وتستقبل العدة في الطهر، فالقرء هو الطهر. وأيضا في قوله تعالى ثلاثة قروء، وهو قد أنث الثلاثة ثلاثة قروء، ودل ذلك على لأن الثلاثة العدد يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، إذن القرء هنا مذكر فيناسبه الطهر، لكن الحيضة مؤنث، فلو كان المراد الحيض لقال ثلاثة قروء. وأيضا قالوا إن القرء إذا جمع على قروء فمعناه الطهر، وإذا جمع على أقراء فمعناه الحيض، والكلمات تختلف معانيها أحيانا باختلاف الجمع والاختلاف المصدر. فمثلا كلمة أمر إذا قصد بها الطلب فالجمع أوامر، وإذا قصد بها الحال أو الشأن فالجمع أمور. وكذلك في المصادر وجد بمعنى حصل، وجد الشيء حصله، وجد وجودا، وجد بمعنى استغنى، وجد جدة، وجد بمعنى غضب، وجد وجدا، وجد في نفسه، يعني وجد وجدانا. فكل والحنفية ذهبوا إلى أنه الحيض، لأن الله سبحانه وتعالى قسم العدة، فالتي تحيض عدتها القروء، والتي لا تحيض الآيس أو الصغيرة عدتها الأشهر، والمتوفى عن عدتها الأشهر، والمتوفى عنها زوجها عدتها الأشهر، والحامل عدتها وضع الحمل. والله سبحانه وتعالى قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فجعل الحيض في مقابل الاعتداد بالأشهر، ولم يجعله الطهر، ولم يجعله الطهر. وأيضا فلحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك، وهي تدع الصلاة أيام الحيض لا أيام الطهر. والرد ما سبق أن اللفظ إذا جمع على أقراء فهو الحيض، وإذا جمع على قروء فهو الطهر، لكن يرد على ذلك أن الصحابة اختلفوا وهم أهل اللغة، فلو كان ذلك صحيحا ما اختلف الصحابة، كيف يغيب عن الصحابة هذا؟ والمسألة سجال. أنا أقول لكم يعني لو أراد جامع أن يجمع صفرا في هذا في تعيين المراد بالقرء يجمع، ممكن يجمع صفر أو كتيب صغير بأدلة القائلين بهذا وأدلة القائلين بهذا، ويعني مما يدل على أن العلماء يعني أجهدوا أنفسهم وتعبوا من أجل بيان المجملات، وأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك حتى يستمر الاجتهاد في الأمة، وأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك لأن كل قول معه نصيب كبير من الصواب، وأراد ذلك أيضا ليعرف الورع من غيره، فالورع يحتاط لنفسه، فإذا كان الاعتداد بالقروء أطول تعتد بالقروء، إذا كان الاعتداد بالأطهار أطول تعتد بالأطهار على حسب حالها، فيكون هناك مجال للورع والعبودية والتنافس في الأداء، أداء الأوامر على أكمل وجه وعلى أتم وجه. ومن أراد أن يختصر فلم يخرج عن الصواب ولم يبعد عن الدليل ولم يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، معاني كثيرة جدا وحكم عالية لو فقهها الناس. ثم قال: ومثل، والإجمال في مثل النور، لأنه أي هذا اللفظ صالح للعقل، فالعقل نور لأن به يعني ترى البصيرة المدركات، ويحصل التمييز بين الصواب والخطأ والحق والباطل والهدى والضلال، في تمييز. والنور يأتي ليحدث كشفا وتمييزا، فالعقل كاشف عن المعاني والبصر كاشف عن المحسوسات من خلال النور، ذاك يقولون العلم نور. فالنور صالح للعقل، ونور الشمس مثلا لتشابههما في الاهتداء بكل منهما. ومثل الجسم، لفظ الجسم، لأنه صالح للسماء والأرض مثلا لتماثلهما سعة وعددا. ومثل المختار، كمقار، مختار، منقار، مختار يعني على وزن مقار، يصح أن يكون اسم فاعل ويصح أن يكون اسم مفعول. تقول فلان مختار يعني يفعل ما يريد، له إرادة في الفعل، مختار، فلما تكون اسم فاعل. وفي المسابقة فلان مختار، أي وقع عليه الاختيار، وقع عليه، يكون هو واقع الاختيار منه أو الاختيار واقع عليه، هذا سبب التصريف، سبب تصريف الكلمة، هل هي اسم فاعل أو اسم مفعول، كمقار تردده بين اسم الفاعل والمفعول بإعلاله بقلب يائه المكسورة أو المفتوحة ألفا. ومثل المختار أيضا لا تضار ولا يضار يضار يضار يعني لا يضار كاتب ولا شهيد يعني لا يضر لا يقع منه الضرر لا يكون فاعلا للضرر الكاتب والشهيد بل يكتب كما علمه الله لا يكتب 50 500 أو 50 1000 5 مليون وهي أصفار لا يضار أو يكتب يسلم في غضون سنة والمكتوب 3 سنوات مثلا استغلالا لعدم قراءة الناس ولا يضر كاتب ولا شهيد ولا يضر الشاهد في الشهادة أو معناه لا تضر الكاتبة ولا تضر الشهيدة من أجل شهادته لا يؤذى بكلمة أو بفعل وفعل معروف ومثل يعني والإجمال أيضا في مثل قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح والإجمال هنا سببه التركيب سببه التركيب بأن تكون الكلمات واضحة المعاني إلا أن الكلمات ركبت على نحو أحدث احتمالا وترددا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح والذي بيده عقدة النكاح قد يكون الزوج وقد يكون ولي لتردده بين الزوج والولي وحمله الشافعي على الزوج قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون نساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني إلا أن تعفو المرأة أو يعفو على على على على تفسير الشافعي رحمه الله أو يعفو الزوج فيكون الطرفان مذكورين إلا أن يعفون أي النساء أو المرأة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج الزوج يعفو عن ماذا؟ يعفو عن نصفه ويعطيها الظهر كاملة وهي تعفو وتقول لا أريد منه شيئا أو يعفو وهو عن نصفه ويقول تأخذ المهر كاملا ومالك حمله على الولي يعني إلا أن تعفو المرأة أو يعفو وليها ولا مجال لعفو الزوج لأن المهر عندها أصلا لما قام عندهما أي من أدلة أو أمارات دالة على قول كل واحد لكن الإجمال كان موجودا قبل البيان وكل بين بما قام عنده من الدليل ومثل قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم للجهل بمعناه قبل نزول مبينه للجهل بمعناه قبل نزول مبينه وكأنه يقول يرد على سؤال إذا كان العلماء قد بيّنوا المقصود فلم يعد مجملا وكلامنا عليه قبل البيان قبل أن يبين هو مجمل للجهل بمعناه إلا ما يتلى عليكم هنا فيه إبهام ده أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم طب ما يتلى علينا لم يتلى بعد فمعناها التوقف عن أكل شيء من الأنعام إلا بعد البيان لأن كل شيء قد يكون محتملا لم يكون مما يتلى علينا للجهل بمعناه قبل نزول مبينه، وهو: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ويسري الإجمال إلى المستثنى منه. كيف يسري الإجمال إلى المستثنى منه؟ قال: لأن الاستثناء المجهول من معلوم يصير الكل مجهولا. فالمعلوم الأنعام، وأحلت لكم الأنعام، معلوم إلا ما يتلى عليكم. فاستثنى استثناء مجهولا، فكر بالإجمال على المعلوم، ردع بالإجمال على المعلوم. ويسري الإجمال إلى المستثنى منه، وهو: أحلت لكم بهيمة الأنعام. أعطوا لكم الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. قال: ويسري الإجمال إلى المستثنى منه، وهو: أحلت لكم بهيمة الأنعام. ومثل قوله تعالى: والراسخون من قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. والراسخون، ولتردده بين العطف والابتداء، تردد الواو في والراسخون بين أن تكون ابتدائية وتحتاج إلى خبر الراسخون في العلم خبره، بين الابتداء والراسخون، تكون استئنافية، والراسخون في العلم، وجملة يقولون آمنا به خبر، وبين العطف: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وتكون جملة يقولون آمنا به جملة حالية على ما بينوه أو تأولوه في موضعه. قال: وحمله الجمهور على الابتداء لما قام عندهم من أن الراسخين لا يعلمون تأويله، بل يسلمون لله سبحانه وتعالى. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في خبر الصحيحين وغيرهما: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره. لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز أو يضع خشبه، خشب من؟ في جداره، خشب الجار، خشب الجار في جداره، جدار من؟ في جدار نفسه يحتمل، في جدار جاره يحتمل. لتردد ضمير جداره بين عوده إلى الجار أو إلى الأحد. أحدكم، لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه، خشب الجار في جداره، في جدار نفسه أو في جدار جاره. وتردد الشافعي في المنع لذلك، والجديد المنع لخبر الحاكم بإسناد صحيح في خطبة حجة الوداع: لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس. كل إنسان يتصرف بماله، ولا يحل له من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، فلا يحل له أن يضع خشبه على جدار جاره إلا بإذنه. يعني لا لا لا هو يمنع. نعم لا يمنع. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، فقال في جدار نفسه، لأنه ليس له حق أن يضع خشبه في جدار غيره، وللغير أن يمنع، للغير أن يمنعه عن جدار الغير. جدار الجار يمنع الجار أن يضع خشبه في جدار الأول لحق كل إنسان في التصرف في ماله، إنما يضع جدار خشبه في جدار نفسه. وبعض العلماء يعني رجح أن الضمير عائد إلى الجار، لا يمنع أحدكم في جدار الأحد، لماذا؟ لقول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافي. وكأنه من المعروف، يعني من المعروف الذي لا ينبغي، لا ينبغي منه، كفضل الماء والظل واقتباس شيء من النار. يعني أنت عندك توقد نارا وأراد أحد أن يقبس منها، ماذا سيضر؟ هل النار تقل يعني؟ أتسيب ذلك. وكذلك عندك فضل ماء، لماذا تمنعه غير؟ عندك ظل، لماذا تمنع غيرك أن يستظل به؟ يعني هذا من الفضل الذي لا يحسن منعه أو يقبح منعه. مفهوم ها مفهوم. فيكون نحن نملك. نعم، يعني ممكن أن إذا كانت القوانين تقول هذا، أو ممكن أن يؤخذ ورق بأن فلانا وضع خشبه في جدار فلان وكذا، وأنه يعني يستطيع أن يبين حقه في هذا الورق، أو متى ما طلب منه أن ينزع خشبه فينزعه مثلا، ويكتب بهذا ويعرف. لا جدار. نعم. لأنه يستطيع أن يظلل على نفسه. البيوت القديمة يعني مثلا البيوت القديمة موجود هذا، بل جار يعني وضع استند على جدار جاره وبنى، فبتمر بالحارات القديمة موجود هذا الأمر. يا غير من تحت ال يعني بنى على استعان بجدار جاره، وضع الخشبة عشان الخشبة عشان هو يطلع. يعني عشان يكون له مستند حتى يطلع في طابق ثاني، يعني هو بيطلع على ممر الحارة كله جزء منها، فكيف بده يبني؟ فممكن ياخذ الخشبة من جداره يضعه في جدار جاره فقط، يعني يستند على جدار جاره ليصعد طابق. طابق عالي كان المعروف موجود بين الناس، موجود بكثرة. الآن لا يوفق أن تقف بسيارتك نصف ساعة مثلا أمام بك، يضع خشبه ليمنع السيارة أن تقف، يضع خشبه في الطريق. التفريع في المثال الذي قلت اسمه تفريع، صح؟ تفريع؟ لأنه الدكتور يقول أن الخسر هو الذي يسلم، وأنتم قلتم أن السيارة. يعني يعني تفريع. وخشبه بلفظ الجمع والإضافة للضمير خشبه، والإضافة للضمير خشب مضاف والضمير هو مضاف إليه. وروي خشبة بالإفراد والتنوين، هذه فيها فائدة أنك إذا قرأ أحد أمامك خشبة وإن كان هذا ضعيف إلا أنها رواية، يعني تعذره من إيه؟ من أجلها ولا تنسبه للخطأ. ومثل قولك زيد طبيب ماهر، لتردد ماهر بين رجوعه إلى طبيب وإلى زيد، يعني زيد طبيب ماهر، هو طبيب وهو ماهر، طبيب ماهر تعود إلى زيد، ويكون زيد جمع بين أمرين أنه طبيب وأنه ماهر في غير الطب أيضا، ماهر مهارة عام، أو زيد طبيب ماهر، وتكون ماهر صفة لصبيب، هذا متردد. السبب التركيب، أن العبارة ركبت تركيبا جعلتها يعني في حال اهتمام. هنا هو تردد الصفة بين عودها إلى زيد أو إلى طبيب. ومثل قولك الثلاثة زوج وفرد، زيد طبيب ماهر والثلاثة زوج وفرد، لتردد الثلاثة فيه بين اتصافها بصفتين واتصاف أجزائها بهم. يعني الثلاثة زوج وفرد أنها جمعت بين الزوجية الاثنين وبين الفردية الواحد، بين اتصافها بصفتيها واتصاف أجزائها بهما. وإن تعين الثاني، طبعا هي فرد، هي فرد، وإن تعين الثاني نظرا إلى صدق المتكلم به إذ حمله على الأول، إذ حمله على الأول يوجب كذبه. الأقرب من هذا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بنبيذ في ليلة الجن أو وفي غيرها، فسئل عن ذلك فقال تمرة طيبة وماء طيب. وهذا يسميه العلماء تركيب المفصل وتفصيل المركب. تمرة طيبة، النبيذ تمرة طيبة وماء طهور. لو حملته على التركيب وقلت هو مركب من، مكون من، هو مجموع من تمرة طيبة وماء طهور، فلا يحكم عليه بأنه تمرة طيبة وحدها ولا بأنه ماء طهور وعليه، فلا يجوز الوضوء بالنبي استنادا إلى هذا الحديث، لأنه قال تمرة طيبة وماء، يعني مثل الخمسة زوج وفرد أو الثلاثة زوج وفرد، ثلاثة ليس زوجا باستقلال وفردا باستقلال، إنما هي فرد. لكن لو قلت إنها مكونة من، مركبة من زوج وفرد، كما تقول الماء أكسجين وهيدروجين، فليس هو أكسجين واحدة ولا هيدروجين واحدة، وإلا لكان غاز. لكن هو مكون من، مركب من. ومن فصل هذا المركب قال هو تمرة طيبة وهو ماء طهور، إذا يجوز به الوضوء. تمام. النبيذ لا تحسبوا أن النبيذ هو العصير، النبيذ هو ماء نبذ فيه تمر أو نبذ فيه زبيب، فبيظل وقت محتفظ بصفائه، لا يتغير لونه إلا بعد فترة طويلة، فهل يجوز أخذ جزء من هذا الماء والتردد به؟ فخلاف بين الحنفية وبين الجمهور، والحنفية يجيزون لهذا الحديث ويقولون تمرة طيبة وماء، ووصفه بأنه ماء طهور، وهذا يجوز منه الوضوء. واستندوا في ذلك إلى سبب الحديث، سببه يقول إن النبي توضأ بنبيذ فسئل عن ذلك فقال تمرة طيبة وماء طهور، فهذا يؤيد التفصيل، تفصيل المركب. والجمهور يحمله على أنه مركب من اثنين محكوم عليه بهما معا وليس بكل واحد منهما على على حد. هذا يصح دليلا على كون الحنفية قالوا بجواز شرب النبيذ، هم يقولون بجواز شرب النبيذ، لكن ما لم يسكر، يعني اذا اسكر يعني، لان السكر يشرب النبيذ باتفاق، هذا وارد في الصحاح، وعمر كان يحب النبيذ، ولكن وكلامهم في النبيذ الذي اذا يعني اكثر الانسان منه جدا سكر، فاذا شرب قدرا قليلا لا يسكر، فهل يحرم او لا يحرم؟ هنا الخلاف هنا، وليس الخلاف في اصل شرب النبيذ. وكان النبيذ هو يصحبه هو اصل الحديث فيه مقال، انا سنتكلم في الدلاله، يعني في صحته مقام، لكن نتكلم في الدلاله، والدلاله يعني كمثال ومثال لا مشاحة فيه، يعني على الفرد وعلى الفرد، فالاصل لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرد والاحتمال. فلو جاء إنسان يقول هذا الحديث ضعيف ووهاه كثير من العلماء وقالوا إنه ضعيف جدا بالموضوع، ونحن نتكلم في الدلالة على فرض الصحة، في الدلالة على فرض الصحة، وهذا يكفي في الأمثلة، لأن الأمثلة لا تذكر لذاتها إنما تذكر لتفهيم القواعد. وأيضا من الأمثلة ما جاء في الحديث، حديث المغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، وقالوا هل توضأ فمسح بناصيته في وضوء وعلى العمامة في وضوء، كما تقول فلان يأتي مبكرا ومتأخرا، أي مبكرا مرة ومتأخرا مرة، لأنه لا يأتي مبكر ومتأخر في وقت واحد، يأتي يعني هو يصدق ويكذب، يأتي مبكر ومتأخر، يعني ما هذا مرة ومرة. فيقول بعض العلماء إنه مسح على ناصيته في وضوء وعلى العمامة في وضوء وعليه، فالواجب مسحه بعد الرأس لأن النبي مسح على ناصيته في وضوء تبع. وأيضا يجوز المسح على العمامة بدلا من مسح الرأس لئلا ينزع العمامة أصلا فيمسح عليه، قد ورد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار، خمار العمامة، الخمار هو ما يغطي الرأس، خمر الرأس. وذهب بعض العلماء بعض الفقهاء ولعلهم المالكية إلى أنه مسح بناصيته وأكمل على العمامة، كأنه أزاح العمامة قليلا فمسح بالنصية وأكمل على العمامة وعليه، فإنه يتجه أن يقال إن مسح جميع الرأس هو الواجب، لأن الناصية لو كانت تكفي ما أكمل على الإمام. وأيضا يتجه أن يقول لا يجوز المسح على الإمامة وحده بل مع الرأس، فيكون قد مسح البعض وجعل المسح على الإمامة بدلا من البعض الآخر. ثم قال وقوع المجمل في الكتاب والسنة، فتشرت إلى ذلك في أول كلامنا عن الباب، قال والأصح وقوعهم، وكأنه يريد أن يقول إنهم اختلفوا في وقوع المجمل في الكتاب والسنة فمنع من ذلك بعضهم، وقالوا المجمل لا يقع لأن الخطاب بالمجمل هو كخطاب بما لا يفيد، والخطاب ما لا يفيد عبث ينزه عنه العقلاء فضلا عن الشارع. ولأن الخطاب بالمجمل كالخطاب بلغة لا يفهمها المستمع، وهذا أيضا والكلام إنما جعل للبيان، فهذا منافي للبيان. وأيضا من منع يقول إنه إذا أجمل فإنه يؤخر البيان عن وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لأنه يجمل ثم يبين بعد، فهذا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذا الكلام كله ضعيف وصح، بل الصحيح أنه واقع في الكتاب والسنة وفي كلام الناس للحكم التي ذكرناها في أول الكلام على المجمل والمبين. قال والأصح وقوعه أي المجمل في الكتاب والسنة للأمثلة السابقة منهما، يعني ما معنى الأمثلة السابقة؟ أنه يقول خير دليل على الجواز الوقوع، ونحن ضربنا أمثلة رأينا فيها إجمالا، فهذا خير دليل على الجواز، خير دليل على الجواز الوقوع. قال للأمثلة السابقة منهم، ومنعه داود الظاهري. قيل ويمكن أن ينفصل عنها، يعني يمكن لداود أن ينفصل عن هذه الأمثلة التي سقتموها كشواهد وعلى وقوع الإجمال، يمكن أن ينفصل عنها أي الإمام داود، يقول هذه الأمثلة لا تلزمني، هذه الأمثلة إيه؟ بأن الأول المثال الأول ظاهر في الزوج، كأنه ينقل ينقل الكلام من باب المجمل الى باب الايه؟ الى باب الظاهر. والظاهر يجب العمل به ولا ينتظر، اما المجمل فيتوقف يعتقد ثبوته او شرعيته ويتوقف في معناه حتى يرد البيان، لكن الظاهر يجب العمل به مباشرة الا ان يرد دليل يوجب الحمل على التأويل. قال ويمكن ان ينفصل عنها اي داود لان الاول ظاهر في الزوج لانه المالك للنكاح، والثاني مقترن بمفسره. هو الدليل الذي بعده وهو ايه؟ مقترن بمفسره. والثالث ظاهر في الابتداء والراسخون في العلم. لأنه بعد ذلك قال حرمت عليكم الميتة والدم. والثالث ظاهر في الابتداء، والرابع ظاهر في عوده إلى الأحد لا يمنع أحدكم جاره، لأنه محط الكلام. لكن في النهاية قول داود قول ضعيف جدا بل شاذ. ثم نقرأ سريعا. قال والأصح أن المسمى الشرعي للفظ أوضح، أن المسمى الشرعي أوضح من المسمى اللغوي له في عرق الشرع، لأن النبي بعث لبيان الشرعيات فيحمل على الشرعي. يعني لو ورد لفظ له مسمى لغوي ومسمى شرعي نحمله على المسمى الشرعي لأنه الأقرب، الأصح أن يحمل على الشرعي. لماذا؟ لأن النبي بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. فمثلا في حديث الاثنان فما فوقهما جماعة، يقول أي جماعة شرعية، يعني تتحقق الجماعة بهما ويثابان ثواب ايه؟ ثواب جماعة. وليس معناه ان الاثنين اقل الجمع، هذا معنى لغوي. فالرسول لم يبعث لبيان اللغويات، انما بعث لبيان الشرعيات. هذا معنى قوله. وقيل لا في النهي، قيل لا في النهي، فقيل في النهي هو مجمل، وقيل يحمل على اللغوي. والمراد بالشرعي ما أخذت تسميته من الشرع صحيحا كان أو فاسدا، لأن ما يكون لا ما يكون صحيحا فقط. المعنى الشرعي الذي عرفت تسميته من الشرع، زي لفظ الصلاة والصيام وكذلك الربا، وقد مر ذلك في مسألة اللفظ إما حقيقة أو مجاز، وذكر هنا توطئة لقولي والأصح أنه إن تعذر المسمى الشرعي للفظ حقيقة رد إليه بتجوز محافظة على الشرع ما أمكن. يعني إن تعذر حمل اللفظ على المسمى الشرعي رد إليه إلى المعنى الشرعي أيضا بتجوز محافظة على الشرع ما أمكن. وقيل هو مجمل لتردده بين المزاج الشرعي والمسمى اللغوي. وقيل يحمل على اللغوي تقديما للحقيقة، هذا معنى يحمل على الشرعية تقديما للحقيقة على المجاز، القاعدة القاعدة المشهورة ان الحقيقة ارجح من المجاز عند التعارض. قال والترجيح من زيادته، وهو ما اختاره في شرح المختصر كغيره. قال مثاله خبر الترمذي وغيره: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. تعذر فيه مسمى الصلاة شرعا لأنه بيمشي ويدور ويتكلم مع غيره، يعني فتعذر فيه مسمى الصلاة شرعا، فيرد إليه بتجوزه أي دعاء. الطواف بالبيت دعاء، أو في معنى الصلاة من جهة أنه يجب فيه الوضوء مثلا، فأن يقال الصلاة في اعتبار الطهر والنية ونحوه ما أمكن، ولذلك قال ما أمكنت محافظة على الشرع ما أمكن. وقيل يحمل على المسمى اللغوي وهو الدعاء بخير اشتمال الطواف عليه، فلا يعتبر فيه ما ذكر، أي فلا يعتبر فيه الطهر والنية، لا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى طهر، يعني لا يكون الطهر شرطا فيه بل يكون شيئا واجبا كما يكون حنفي. وقيل مجمل لتردده بين الأمرين بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ويبحث عن البيان، يبحث فيه عن البيان. قال والأصح أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما، ليس ذلك المعنى أحدهما، لا ليس أحدهما ذلك المعنى، تارة أخرى على السواء. وقد أطلق قال مجمل أن اللفظ المستعمل لمعنى طار ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل لتردده بين المعنى والمعنيين. وقيل يترجح المعنيان لأنه أكثر فائدة، سأمثل. وقيل فإن كان ذلك المعنى أحدهما عمل به جزما بوجود ينفع، أنا في نظر ينفع يكون مبتدأ مقام مؤخر، وينفع يكون خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، وينفع يكون على الترتيب. فإن كان ذلك المعنى أحدهما عمل به، فإن كان ذلك المعنى أحدهما، إن كان أحدهما ذلك المعنى عمل به جزما لوجوده في الاستعمالين ووقف الآخر، يعني وقف المعنى الآخر للتردد فيه. وقيل يعمل به أيضا لأنه أكثر فائدة، يعني دل على معنى تردد بين دلالتي على معنى وبين دلالتي على معنيين ليس هذا المعنى أحدهم. ماذا نحمل؟ نحمل على المعنى أم على المعنيين؟ في نحمل على المعنى، إذا نحمل على المعنيين بزيادة الفائدة. طب وإذا حملنا على المعنيين هل يضم ذلك المعنى إليه أم يوقف هذا المعنى؟ قيل وقيل. مثال الأول خبر مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوقت. فإن حمل على الوقت يعني لا يطأ المحرم ولا يوطأ، استفيد منه معنى واحد وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطأ، أي لا يمكن غيره من وطئه، لا يمكن غيره من وطئه، أو على العقد يعني، أو يحمل على العقد. فإذا حملناه على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك، وهما أن المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره، يعني لا يعقد لنفسه أصالة ولا يكون وليا أو نائبا أو وكيلا عن غيره. ومثال الثاني خبر مسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، أي بأن تعقد لنفسها، أحق بنفسها من وليها بأن تعقد لنفسها، أو بأن تعقد كذلك أو تأذن لوليها فيعقد لها. يعني أحق بنفسها من وليها تعقد لنفسها، هذا معنى. معنى آخر، احتمال آخر في معنى إيه؟ تعقد لنفسها أو تأذن لوليها أن يعقد لها. فالمعنى الثاني، فالمعنى الأول، الاحتمال الأول داخل في الاحتمال الثاني، يعني احتمل اللفظ معنى، احتمل اللفظ معنيين. المعنى الأول يحمل على إفادة واحدة، والاحتمال الثاني على إفادتين. الإفادتين داخل فيهما الإفادة الأولى، الإفادة الأولى واحدة من الإفادتين. نعم. وقد قال أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها. وقد قال تعقد لنفسها أبو حنيفة وكذا بعض أصحابنا، لكن إذا كان في مكان لا ولي فيه ولا حال، إذا كان في مكان لا ولي فيه ولا حال. نعم. لا، بعض أصحابنا، بعض أصحابنا اللي هو بعض الشافعية يعني، وكذا بعض أصحابنا، لكن إذا كان في مكان لا ولي فيه ولا حال، يعني كأن بعض الشافعية رأوا أنها تعقد بنفسها إذا كانت في مكان لا ولي فيه ولا حكم. هذا الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.